الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، ولازلنا في أبوابه التي جمعت بين الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة. والباب اليوم باب كرامات الأولياء. هذا الموضوع كثر الجدال حوله، فمن منكر لكل كرامة، ومن مبالغ في الكرامات إلى درجة غير معقولة، والحق كما تعلمون وسط بين طرفين. ولا بد لهذا الموضوع من مقدمة في العقل. يا أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن يجعل أحد أكبر النواميس في خلقه أن لكل شيء سببا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. شاءت حكمة الله البالغة أن يجعل لكل شيء سببا، وشاءت حكمته أيضا أن يركب في عقولنا جهازا هو العقل، وإن شئت سمه الفكر، لا يقبل شيئا إلا بالسبب. فالعقل أو الفكر أحد أكبر مبادئه السببية، والكون منظم ومبرمج على السببية. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف الله. تقول هذه التفاحة من أين؟ من الشجرة، والشجرة من البذرة، والبذرة من الشجرة. يقودك التفكير إلى المسبب الأول. طريقة لطيفة هادئة مترفقة كي تعرف الله عز وجل. ولكن مع تكرار تلازم السبب مع النتيجة تنشأ مشكلة. مع تكرار تلازم السبب مع النتيجة تنشأ مشكلة، وهي أن الإنسان لضعف إيمانه يتوهم أن هذا السبب خلق النتيجة. فلذلك من حكمة الله عز وجل أنه من حين إلى آخر إن أراد أن يلفتنا إليه، وأن ينبهنا إلى وجوده، وأن يعلمنا بأن الأمر كله بيده، قد يكون السبب ولا تأتي النتيجة. فقد تجد شابين في مقتبل حياتهما بتمام صحتهما، ومع ذلك لا ينجبان. أي حالة؟ قد يكون السبب ولا نتيجة، وقد تأتي النتيجة بلا سبب. سيدنا عيسى بلا أب، بلا سبب. من أجل ماذا؟ من أجل أن تنفي توهم أن السبب خالق النتيجة. الآن أيها الإخوة، يكاد ينقسم العالم إلى قسمين، مؤمن وغير مؤمن. فالعالم غير المؤمن يؤله السبب، يؤله السبب وينسى الله، أو يستغني به عن الله، وهذا حال الغربيين. والعالم المؤمن، المؤمن الكامل، يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا أكمل شيء. بل إن الإنسان إذا مشى على طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، فإن أخذ بالأسباب واعتمد عليها وقع في الشرك، وإن لم يأخذ بها وقع في المعصية. وإن أخذ بها وكأنها كل شيء وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، كان كامل الإيمان. وهذا فعل النبي العدنان، أخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وهذا الدرس أيها الإخوة نحتاجه دائما. أردت أن تسافر، أجريت مراجعة لسيارتك، مراجعة كاملة. المؤمن يفحص المحرك، يفحص المكابح، يفحص الزيت، يفحص كل شيء، ويغلق كل الاحتمالات، ثم يقول: يا ربي توكلت عليك، أنت المسلم، أنت الموفق، أنت المقتدر، أنت الحافظ يا رب. الكافر يجري مراجعة يقول لك: ما بصير معي شيء. والمؤمن المقصر يقول لك: سمي بالله وامشي لا تخاف. الذي اعتمد على الأسباب أشرك، والذي لم يأخذ بها عصى. بكل شيء، بمركبتك، بتجارتك، بمعالجة أولادك، باختيار زوجتك، باختيار حرفتك، المؤمن كيس فطن حذر. المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنه إنسان لا يعرف الله، ثم يتوكل على الله وكأنه لم يأخذ بالأسباب. هذا الحال الدقيق. فإذا الله عز وجل خلق الكون على نظام السببية، وأودع في الإنسان عقلا، أو سمه فكرا خلاف لفظي فقط، وجعل أحد مبادئ هذا الفكر مبدأ السببية. يعني الفكر البشري لا يفهم شيء بلا سبب، مستحيل. ولئلا يتوهم الإنسان أن السبب خالق النتيجة، ربنا من حين لآخر ألغى الأسباب أو عطلها. ألغاها يعني كانت النتائج بلا أسباب، وعطلها كانت الأسباب ولا نتائج. هذه مقدمة. بل إن عظمة الله عز وجل أنه إذا أراد أن يتدخل مباشرة مع إنسان وفق سبب، إن أراد أن يكرم إنسان وفق سبب، وإن أراد أن يهلك إنسان وفق سبب. يعني ما في هلاك بلا سبب. يرتكب الإنسان حماقة كبيرة جدا تؤدي بحياته. إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. فربنا خالق الأسباب والملهم، ومن حين لآخر يلغيها أو يعطلها لئلا يتوهم المتوهمون أن السبب خالق النتيجة. الكلام واضح. يأتي إنسان يقول: أنا رسول الله، معه منهج دقيق، افعل ولا تفعل. فالناس الذين أرفوا الشهوات والتفلت والانسياق وراء الرغبات والميول والأهواء، هذا المنهج لا يعجبهم. كيف يتخلصون من هذا الإحراج يدعون أن هذا الإنسان كاذب ليس رسولا. كيف يشهد الله للناس أن هذا الإنسان رسول الله؟ كيف يجري على يديه خرقا لنواميس الكون لا يستطيعها إلا خالق الكون؟ ما في بكل الأرض إنسان بإمكانه أن يحول البحر إلى طريق يابس إلا الله. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ضرب البحر فإذا هو طريق يابس. أن يتحول البحر إلى جبل أو إلى طريق بين جبلين هذا لا يمكن أن يفعله إلا الله. فهذا الذي تم على يده إذن هو رسول الله. إذن شهادة الله للناس أن هذا الإنسان رسوله هي المعجزات. سيدنا إبراهيم ألقوه في النار فلم يحترق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا عيسى أحيا الميت، ميت أحيا. فحينما تخرق الأسباب أو حينما تخرق نواميس الكون من أجل أن يشهد الله لهذا الإنسان أنه رسول الله، هذه يسميها علماء التوحيد معجزة. المعجزة أي أن البشر مهما اجتمعوا يعجزون عن تحقيقها منفردين ومجتمعين. إلى هنا الأمور واضحة جدا. الأنبياء جاءوا بالمعجزات. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكة إلى بيت المقدس في وقت قصير وعاد إلى فراشه ولا يزال دافئا، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى. هذه معجزة. لذلك قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان يعني يا أيها الإنسان لا تعجب، هذا على غير النظام العام، هذا على غير النظام العام. إلى الآن الأمور واضحة تماما، ولكن المؤمن حينما يخطب ود الله يتعرف إليه ويحبه ويقدم له كل شيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حينما يحب الله وحينما يحب عباده وحينما يتقرب إليه ببذل سخي وعطاء جلي، كيف يعلم الله هذا المؤمن أن الله يحبه؟ كيف؟ ما في وحي، الوحي للأنبياء فقط. يا محمد، وقد كان في وحي، قل لأبي بكر إن الله راض عنه، فهل هو راض عن الله؟ في وحي الله عز وجل عن طريق الوحي أخبر النبي أن الله راض عن أبي بكر. عن طريق الوحي أخبر الله نبيه أن هؤلاء العشرة من أهل الجنة، العشرة المبشرين بالجنة، بس في وحي بعد انقطاع الوحي. كيف يعلم الله المؤمن الصادق المخلص المستقيم أنه يحبه؟ هنا يأتي موضوع الكرامات. الكرامات خرق للعادات، خرق للعادات، لأن النبي معصوم سمح له أن يتحدى الناس بهذه المعجزة، أما لأن الولي غير معصوم غير مسموح له أن يعلن هذه الكرامة. فقال بعض العارفين الولي الصادق يستحي بكرامته كما تستحي المرأة بدم حيضها، لأنه في قواعد عامة. فإذا طرح الكرامات في كل الدروس يطلع الدين خرافات، فيجب أن تعلم الدين كمنهج، يجب أن تعلمه كقوانين، يجب أن تعلمه كأساليب علمية. أما الكرامات هذه بينك وبين الله، يعني الله عز وجل يعلمك أنه يحبك. من عادتي أنني أحجم عن ذكر الكرامات في الدروس، لأنها عند بعض ضعاف المؤمنين تخلق بلبلة. البلابل جمع بلبلها وجمع بلبل، فطرح الكرامات يخلق في المستمعين بلبلة. سأوضح هذا بمثل بسيط. لو أن شابا في الشهادة الثانوية وله أب عطوف كريم أصيب بمرض عضال في أثناء العام الدراسي، فهذا الابن الشاب من شدة محبته لأبيه ووفائه له وبره به ترك الدراسة واعتنى بأبيه، من مستشفى إلى مستشفى، من طبيب إلى طبيب، من دواء إلى دواء، يسهر إلى جنبه، وقد مضى على هذه العناية المشددة 4 أشهر، بقي للفحص شهر واحد. عافى الله أباه فعكف على الكتب، كتاب 800 صفحة، قرأ من هذا الكتاب أوله، قرأ من هذا آخره، أم يقرأ بشكل عشوائي. يعني الله ما له قادر يلهم هالطالب يقرأ المكان اللي منه السؤال، قادر. فإذا كان قرأ من أماكن متعددة فإذا بالأسئلة تأتي من هذه الأماكن بإلهام من الله، الله بيعرف الأسئلة؟ طبعاً بيعرف. بيلهم هالطالب يقرأ من أول الكتاب، من آخر الكتاب، أم نجح بتفوق. يعني كأنه الله عز وجل أشعر هذا الطالب أنني أقدر برك بأبيك، وهذا الجد أرد أنني وفقتك. هذه القصة بربكم هل يجوز أن تروى للطلاب؟ ما حدا بيقرأ شيء، لك بكرة بآخر الامتحان بستلهم الله بفتح الكتاب لعلى التعيين تجي الأسئلة، ما حدا بينجح، كلهم كذابين. هي الله خص بها إنسان إخلاصه شديد ومحبته شديدة وفاءه شديد، فالله خصه بكرامة. هذه الكرامة ليست للنشر وليست للمتاجرة وليست أقسم لي أخ. ابن بار بأبيه والأب توفي وبيده حرفة نادرة جداً، بالشام في مكتبين ثلاثة، حرفة نادرة جداً ولا يعني إجراءات معقدة بالغة في التعقيد. توفى الأب والابن صف العاشر وما في دخل للأسرة إلا هالعمل هذا، والأسرار كلها مع الأب. جاءت معاملة معقدة جداً، فهذا الابن صف العاشر ما في يسأل المكاتب المنافسة يسقط من أعينهم، ولا في يسأل الجهات المسؤولة ما بتعطيه معلومات. قال لي والله رأيت والدي في المنام، فذكر لي مراحل إنجاز هذه المعاملة بالتفاصيل المذهلة، من شدة أنا اهتمامي حفظتها. ثاني يوم سجلت رأسا وسرت بالمعاملة فنجحت. هي كرامة. أقسم لي أخ كريم ثاني قال لي والله في المنام رأيت بناء في حي الطابق الثالث، الشقة اليمين، أنه أطرق هذا الباب واطلب ابنتهم بالمنام. والذي فعله حصل، وكانت زوجته في هذا العنوان بالذات. ممكن سمعت عن رجل بطرابلس، يعني رجل صالح جدا، ساكن البيت مستأجر، مالك البيت تمكن يخرجوا من البيت، حطوا بالطريق، فالله عز وجل أرى أحد أكبر أغنياء طرابلس رسول الله، قال له اذهب واشتري لفلان بيتا. هذا الغني العائل تبعه طار، قال له نقي أفخر بيت أشيلك يا. النبي أمره. لما الله بيتدخل، يعني هو في آلاف القصص، بس المشكلة أن رويتها وتورطت. ينبغي ألا تروى هذه الكرامات بينك وبين الله. مسموح للأنبياء أن يتحدوا بمعجزاتهم لأنهم معصومون، وغير مسموح للمؤمنين أن يتحدثوا عن كراماتهم لأنهم غير معصومين. فإذا تحدثوا عن كراماتهم واكتشف أحد الناس خطأ من أخطائهم كذبهم. عند هنا سأقف قليلا. أقول لك أيها الأخ الكريم، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب ود الله عز وجل وألا ترى معاملة استثنائية. معاملة استثنائية، الظروف صعبة جدا توفق وحدك، شخص مخيف، كتلة شر يمتلئ قلبه عطفا عليك، ما بتعرف السبب، قضية معقدة جدا تنجو منها بأعجوبة، مرض عضال لا ينجو منه أحد تشفى ببساطة، أي كرامة، شفاء من مرض عضال. والقصص لا تعد ولا تحصى. والله في أمراض أيها الإخوة، والله بينها وبين الموت دقائق دقائق، الله عز وجل تفضل وشفى صاحبها شفاء تاما. فقر مدقع يفتح الله عليك باب الخيرات. متعفف أشد أنواع التعفف، تأتيك زوجة طاهرة. يعني الحديث طويل، بس أنا بطمن إخواننا، مستحيل وألف ألف مستحيل أن تخطب ود الله عز وجل بإخلاص شديد وألا ترى من الله معاملة استثنائية. استثنائية ليست خاضعة لقوانين البشر. بالمناسبة من حركة الحياة بينشأ قوانين، لكن لما الإنسان يضحي بمصالحه من أجل أن يرضي الله عز وجل، عندئذ يخضعه الله لقوانين ليست معروفة عند الناس، أنا أسميها قوانين العناية الإلهية المباشرة. رجل بذل لمسجد مليون ليرة، هو مصدر كبير وكل سنة بيصدر. أحد هذه السنوات قال لي البضاعة مكدسة في المستودعات، وجاءت طلبية تغطي كل هذه البضاعة وما في ولا مشكلة. قال لي شعرت انقباض لا يوصف، ما صدر. في هذه السنة فرضت ضرائب على المصدرين بما يساوي 1500 مليون. الله نجاه من هذه الضريبة بضيق الصدر، ما صدر، يدافع مليون لجامع، الله نجاه من هذه الضريبة. ممكن هي كرامة هي. ولكن يجب أن تعلموا أيها الإخوة أن أعظم كرامة على الإطلاق، وهذه الكرامة لا تحتاج إلى خرق لنوابيس الكون، إنها كرامة العلم، أعظم كرامة. فإذا الله عز وجل تفضل عليك وعلمك، والله دخلت على أحد الدعاة في الشام، له غرفة جميلة كلها كتب، بصدر الغرفة آية بخط رائع من كبار الخطاطين، والله قرأت شعر جلدي، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا أعظم عطاء أعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة، الإنسان حينما يخلص لله عز وجل، وحينما كلمتين، حينما يستقيم على أمر الله وحينما يخلص، والله الذي لا إله إلا هو يرى معاملة العقل لا يصدقها، في أحلك الظروف، في أشد الأزمات، في أصعب المحن، لك معاملة خاصة. احفظ هذه الكلمة، إذا كنت على ما يريد الله عز وجل ورسوله لك معاملة خاصة، لك معاملة خاصة صارخة، بس يرجى ألا تتاجر بها بين الناس. أنت مالك معصوم، أنا صار معي هيك، أنا صار معي هيك، لقوا منك الناس خطأ، أم ربطوا الخطأ بهالرواية، هي سحبة، هي مو سحبة، بس لما شافوا خطأ منك فسروها سحبة، أدخلت الناس بمتاهة وأحرجتهم وأربكتهم. يعني أنا مرة كنت بلقاء مع أحد العلماء بمصر، واللقاء مسجل وانقلب إلى موضوع، إلى مقالة، فبعد ما انتهينا وانهينا المسجلة وقفت لأمشي، قام ذكر لي عن عالم بالشام توفي الله يرحمه، له كرامات، ذكر بعض الكرامات صعب العقل يصدقها. قلت له ممكن يعني تسمح لي ما صدقها؟ قال لي لك حق، أنا لا أتعامل مع الكرامات ولا مع المنامات، أنا أتعامل مع المناهج والنصوص. يعني قال مرة رجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له اذهب إلى المكان الفلاني واحفر ففيه كنز فخذه، هكذا قرأت في كتاب العز بن عبد السلام. هذا الإنسان ذهب للمكان الفلاني وحفر وجد الكنز. النبي قال له بالمنام خذه ولا تدفع زكاته. إجا استشار العز بن عبد السلام، قال له خذه وادفع زكاته، لأن فتوى النبي حينما كان حيا أصدق من فتواه بعد أن مات. الأولى صح، ركزت معك ضبطت، بس الثاني مو ضبط. لو واحد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له كلام خلاف السنة يرفض المنام وتثبت السنة. نحن ديننا دين منهج، دين حقائق، دين نصوص ثابتة، نحن معنا دين زئبقي. يعني كثير في ناس يقول لك أنا هذا الحديث أنا أرى رسول الله هو بيخبرني صح لما غلط، والله شغلة حلوة، طريقة جديدة. فأجى واحد أعطاه حديث صحيح، غابوا يومين، شو صار معه؟ قال لي والله رأيت رسول الله في المنام وقال لي هذا حديث صحيح. قال له طيب بارك الله، هو صحيح. أعطاه حديث موضوع، فهذا ذكي فتح لقى موضوع فسأله، قال له والله أنا رأيت النبي الكريم وقال لي الحديث ما قلته. قال له والله ضبطت معك كمان صحيحة. هو عمل له فخ. الثالثة أعطاه حديث ضعيف، شو صار معك؟ قال له والله شفت النبي قال إنه هذا ضعيف. قال له هي كذبة، أن النبي يا قلته يا ما قلته، عنده يا قلته يا ما قلته، فأنا ضعيف ما عنده. كثير في سحبات. أنا بتمنى ما تروي ولا كرامة للناس، ما في واحد، لا تصدق واحد مستقيم، لا تصدق واحد بيحب الله ما له كرامات واضحة، بس بينك وبينه هذا بعالم المصارف في شك مسطر، هذا لا يقبضه إلا صاحبه، هذا لا يجير أبدا، هذا لك فقط. فالكرامات لك وحدك، أما تدع شيء لله يبعث لك مئة ضعف بداله كرامه. شخص كتلة شر تلاقي لك شغلة عنده، تلاقي لان معك عجيب ورحب فيك، لما الحسن البصري يعني قام بمهمة التبيين، بأمانة التبيين بعهد الحجاج، والحجاج لما بلغوا انتقاد الحسن البصري قال: والله يا جبناء، يخاطب من حوله، لأروينكم من دمه، أمر بقتله. وقتل الإنسان عند الحجاج أهون من قتل ذبابة، شغلة سهلة، مد النطأ جيبوه بقطع رأسه. دخل الحسن البصري رأى السياف والكل شيء جاهز لقتله، أم حرك شفتيه بكلام لم يفهمه أحد، فإذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه حتى أجلسه على سريره وسأله وضيفه وعطره وودعه. يلي صعق الخادم الحاجب والسياف، لحقوا الحاجب، قال له: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال له: قلت يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هي مو كرامة؟ هي القصة في منا مليون بكل عصر وبكل يوم وبكل مصر. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. بس أنا بترجى إذا كان أخك، والله إذا قال لي إياها إلي بيكون فضل علي، بفرح له كثير، بس يعني مو للتجارة. أما يلي هيك بنسر بأخك له عمل طيب، والله أطلعه وأكرمه ما في مانع، قلها لمن يحبك، هذا قاعدة. يعني إذا كان واحد صار معه شيء مو معقول، استثنائي جدا، وشخص يحبه حبا جما، يقول له يا معلش، يفرح له. بس لا تقول لغير شخص لك حاجة سحب، لنبأ إلى كذب. أما مستحيل وألف مستحيل وألف ألف مستحيل تخطب وده وما يعاملك معاملة خاصة. ولازم كل واحد من إخواننا الكرام الحاضرين يكون في عنده عشرات بل مئات من الكرامات. والله أخ لا يملك من حطام الدنيا شيء، شيء بقدرة قادر، بشيء لا يصدق، بيت بأرقى أحياء دمشق، ومركبة ومعمل، وبعلمي يعني قصة طويلة كثير، بس مو معقولة. ما على القوانين العامة ما بتزبط، أما على القوانين الاستثنائية تزبط. إذا الله تدخل ما في مشكلة أبدا. العبرة أنه أنت تكون مخلص وصادق ومستقيم، والباقي كله عليه بكل شؤون حياته. أخ من إخواننا يعني جاء للشام طمعا بهذه المجالس، شغلة بسيطة يوزع يعني مما يأكله الصغار على المحلات، يعني دخله شيء 2000 بالشهر، له صديق فجأة فقد عمله، فجأة اجى لجأ له قال له: والله أنا لي هال2000، تعا خذ نصه. حطه جنبه أثناء توزيع الشوكولاتة والسكاكر، حطه جنبه بالسيارة، قال له: المبلغ الناصفة، أنا عوضنا وقف السيارة وانزل وصل العلبة للبياع، أنت وصلها وأنا ببقى وراء المقود وخذ نص الأجرة. قال لي: يعني تميت بالشغلة شي شهرين ثلاثة سنة على 2000 بالشهر. قصة قديمة مو هلا. لما نزل معي أول شهر ربحنا 16,000. طبعا الله ألهمه الشغلة، اللي جبنا أشياء حبات مسكة كرات حطيناها بالأطرانيز وهيك شغلات خفيفة، والله قال كريم خذ أول شهر 16,000. قال له: هي 8. هي مو كرامة؟ هي في مليون كرامة بهالجامع هذا بالذات. مستحيل تخطب وده. والله أخ لحقني بالحميدية، قال لي عرضوا علي، يعني يبدو أنه شيء يمكن أراجيل أو شغلة، مبلغ. قال لي ما معي مصروف المعمل، ما معي أجور العمال، بوضع لا يحتمل. جاء عرض حسب 6-7 ملايين من أراجيل. قال لي شو قولك؟ قلت له والله أنا إذا كان الدخان عندك حرام هي حرام كمان، إذا الدخان عندك حرام أنا عندي الدخان حرام، أقوله بملء فمي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا كان أنت تعتقد كما أعتقد أن الدخان حرام، هذه الأرجيلة كمان حرام. قال لي والله دخلي صفر يا أستاذ، عندي أجور عمال كله أصول. أنا أعمل لك الفتوى وأنت حر. الإنسان صادق رفض. جاء عرض بعد شهر نساه العرض هذا بالحلال، ما ترك شيء عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. الشيء اللي بيغضب الله كله بقدمك، لا تخاف، الله بيعرف، بيعرف كم ضحيت. الشيء اللي بيغضب الله كله بقدمك، والله عز وجل لا يمكن أن تدع شيئا خوفا منه إلا ويعوضك خيرا منه. احفظها المقولة، ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. أنا خايف أن أتورط لكم كم كرامة سمعنا من أخواننا، يصير درسنا كرامات. أنا بنتقد درس الكرامات، بس هذا الواقع. إذا أنت مستقيم ومخلص لك عند الله كرامة، إن كان بصحتك، وإن كان برزقك، وإن كان بمكانتك، وإن كان بعملك، وإن كان بوظيفتك، شيء لا يوصف. بس ما صح أنه نقرأ الأحاديث ولا الآيات. إن شاء الله بدرس قادم نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين. في سؤال، أنه في أشخاص ما فيهم دين، تظهر على أيديهم بعض الخوارق، هذه اسمها ضلالات. في عنا معجزات وكرامات وضلالات. أهل البغي والعدوان والكفر والفجور من أجل إضلال الناس، إما عن طريق مساعدة الجن أو عن طريق تدريبات فائقة في المهارة، يا أبواب سيما يا مساعدة الجن، يبدو في خرق للعادات، هذه ضلالات. فإذا واحد غير مستقيم لا تلتفت إلى خرقه للعادات إطلاقا. إذا كان غير مستقيم، خرق العادات يتم للأنبياء معجزات، وللأولياء كرامات، ولأعداء الله ضلالات. والضلالات يا أما مهارة فائقة أو استعانة بالجن. والاستعانة بالجن ليست مشروعة، بل إنها للإضلال حتما. نعم. قال هناك بعض العلماء وفي بعض المساجد يصلون على النبي ووالديه. النبي ما ذكر هذا، نتبع النبي كما علمنا أن نصلي عليه. نعم. قال أنا شاب اشتريت أورج، أي بيانو كهربائي، منذ زمن والآن أريد أن أبيعه، فهل يجوز أن أنتفع بماله؟ هي قضية خلافية بين العلماء. يعني قال أنه إذا واحد عنده عود يجوز يبيعه، بعضهم قال لا يجوز وأكثرهم، وبعضهم قال يجوز بس حجته ضعيفة كثير. العود مو خشب، ألا ينتفع بهذا الخشب؟ ما في يحرقه يدفع عليه؟ مين بيشتري عود ب8000 شيء يدفع عليه بليلة واحدة؟ مين بيشتريه؟ هات لي إنسان بيشتري عود ب8000 عشان يساوي قبيلة عشية، ما بتزبط هيك. فإذا شيء محرم محرم بيعه. هذا الرأي الأقوى عند الأحناف، بيجوز على أساس هو مادة ينتفع بها، والحمد لله رب العالمين.